يعني ما ينتظر يعني على التوقيت وبعدين قد يخطئون فيحتار. ما في مانع كلها 10 دقائق لأنه ما يستطيع أن يتثبت من مكان إيش من مكان الميقات فجاز له. أما صاحب البر ها وذلك والماشي والراكب على دابة ولا على سيارة لا الأصل هو الناس أن يتحرى الميقات وأن يصوب السنة. وأما بعد نحن تكلمنا في بعد إن كان يعني تعدى الميقات وهو ما أحرم هذا قطع ليش يلزمه ليش الرجوع. صاحب السيارة ممكن يرجع، صاحب الطائرة ممكن يرجع يقول يرجع، لا يرجع صاحب الطائرة فيزنبون نقول عليه دم لأنه قصر، لأنه إيش لأنه قصر رجع كيف نزل من الطائرة الشيخ رجع. ما في مانع، هذا عند الشافعي عند الجمهور عليه وعند الشافعي لا. إذا ما تلبس نوعا من أعمال الحج والعمرة يستطيع أن يرجع إلى ميقاته. ما في مانع لا يقول من الأعمال يعني يبدأ بالعمل. لا الإحرام، الإحرام هذا خاص بالميقات ما هو خاص بالأعمال. ما في بس هي شك من أعمال الحج ومن أركانها، لكن يعني التلبس بالشعائر يعني بعد الإحرام هذا مراد الشافعي رحمه الله. نعم يعتمرون في منطقة الحرم والحرم، الحرم ما لحدودها لها حدود لها علامات. هذا حدود الحرم هذا من جهة جدة في منطقة مكة هي مكة لها طريق إلى جدة يعني كل جميع مكة حرم. لا المكة كلها حرم. كلها حرم. نعم. العجزية من الحرم. نعم. حرم يعني. نعم. ومنها كلها حرم. نعم. منا كلها حرم. ما التلبية هي السنة، لكن المهم إنك ما أتيت بمحظور من محظورات الأحرام. لكن أني عقدتها ولا ما عقدتها؟ ها؟ خلاص هذا الأصل. ها؟ الشيخ لابسين شيء والنية شيء آخر. احنا نلبس احنا ورحنا بالطائرة انا من البيت البس احراماتي احط الوزارة احط الرباء ورح للمطار يقعد ساعتين وثلاث ساعات، لكن ما انا معي اتطير واعمل كل شيء في هذا الوقت. اذا وصلت الميقات امز هناك تعقد ايش النية يعني هو بالنفس ما هو بالنفس إن شاء الله إذا جينا في الإحرام في باب الإحرام راح يفصل لنا هذه الأمور. سافر جدة وقال لي عمره وش يروح يعني حسب عمره بالنجاح. سمعت العجز كثيرة ها؟ يعني هذه الميقات سيد ولا يملك؟ كيف أم؟ يمن أم؟ سافر إلى الجزرة وعرف قلب عمره بعد قضاء شغلة في الجدة. لا ما تنزل جدة بدون إحرام. في الطائرة. ونجلس. الشغل أول شيء بعدين الإحرام. هاي الشيء نحن إيش قلنا يا شيخ؟ أروح لا أقصد أروح الإحرام السيف بعد ما خلص. لا يا شيخ نحن هذا قلنا الآن. قلنا أنك ما تحتال تروح تحط إحرامك في الجنة تقول أنا عندي شغل في جدة وأنت ناوي حاصل حساب شنو؟ حاصل حساب العمرة بعد ما ينتهي شغلك. لا هنا ما يجوز أنك تتعدى الميقات بدون إحرام. إذا تعديت وأنت ناوي هذه النية عليك دم 100%. وأعتمد من جدة طبعا علي الإثم قطعا لا شك اللي يتعمد عليه الإثم يا شيخ ما يجوز أبدا.